صلى على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة في باب الدعاء قبل السلام: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام أظن على شرح الحديث الأول وانتهينا منه. نعم. وفي ترجمة البخاري رحمه الله: باب الدعاء قبل السلام. احتمالان: المعنى الأول، الاحتمال الأول بيان ما يدعى به، والاحتمال الثاني بيان محل الدعاء وأنه قبل السلام وليس بعده، وهو كذلك. فإن الدعاء في الصلاة ليس بعد الصلاة، إنما هو قبل السلام، إلا في موضع واحد وهو صلاة الاستخارة، فإن ظاهر حديثها أن الدعاء يكون بعد السلام لقوله: فليصلي ركعتين ثم ليقم. وما عدا ذلك فإن الدعاء يكون قبل السلام، ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. أما بعد السلام فهو الاستغفار والذكر، لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يقول رحمه الله: ساق في الأحاديث حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا الحديث له أهمية عظيمة، أولاً من جهة السائل ومن جهة المسؤول. فالسائل هو أبو بكر، والمسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إلى رسول الله هو أبو بكر. إذن فلا بد أن يتخير له النبي عليه الصلاة والسلام أحسن دعاء وأجمع دعاء. أما من حيث الصيغة فقد جمع أنواع التوسل، قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا توسل بحال الداعي، لأن من جملة التوسل في الدعاء أن يتوسل الإنسان بحاله، كقول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولم يذكر سوى ذلك، لكن ذكر الحال تدل ضمنا على أن الذاكر يسأل الله أن يغير حاله. وفيها التوسل بالثناء على الله بقوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا من أنواع التوسل، أن تتوسل إلى الله تعالى بالصفة المناسبة لما تريد. وفيها الثالث: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا التوسل بالأسماء، إنك أنت الغفور الرحيم. وفي قوله من عندك إشارة إلى عظم المطلوب، لأن كون الشيء من عند الله لا شك أنه أعظم وأكثر، فهذا أيضا نوع من التوسل. يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يدعو في صلاته بهذا الدعاء، لكن متى؟ ظاهر صنيع البخاري رحمه الله حيث أدخله تحت الترجمة باب الدعاء قبل السلام، أن هذا يقال بعد إيش؟ بعد التشهد. والحديث لا يدل على ذلك صراحة، لأن الصلاة لها مواضع في الدعاء، منها السجود، ومنها الجلوس بين السجدتين، ومنها القيام بعد الركوع. كل هذا جاءت السنة بأن فيه دعاء، فهو محتمل. نعم، إن جاء في بعض الأحاديث أنها قبل السلام فهذا يؤخذ به، ولعل الشافعي يشير إليه. أقرأ هذا الحديث وحده يا شيخ. نعم، أقرأ الحديث وحده. أي؟ أو الترجمة. لا بأس الترجمة قد تفيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قوله: باب الدعاء قبل السلام أي بعد التشهد، هذا الذي يتبادر من ترتيبه. لكن قوله في الحديث كان يدعو في الصلاة لا تقييد فيه بما بعد التشهد. وأجاب الكرماني فقال: من حيث أن لكل مقام ذكرا مخصوصا فتعين أن يكون محله بعد الفراغ من الكل، انتهى. وفيه نظر، لأن التعيين الذي ادعاه لا يختص بهذا المحل لورود الأمر بالدعاء في السجود، فكما أن للسجود ذكرا مخصوصا ومع ذلك أمر فيه بالدعاء، فكذلك الجلوس في آخر الصلاة. لو قال بالإكثار من الدعاء كان أحسن. أقول لو قال بالإكثار من الدعاء لكان أحسن، لأن هذا هو الذي ورد في الحديث. قال: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء. نعم. ومع ذلك أمر فيه بالدعاء، فكذلك الجلوس في آخر الصلاة له ذكر مخصوص، وأمر فيه مع ذلك بالدعاء إذا فرغ منه. وأيضا فإن هذا هو ترتيب البخاري، لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا المحل بهذا الذكر. ولو قطع النظر عن ترتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث منافاة، لأن قبل السلام يصدق على جميع الأركان. وبذلك جزم الزين بن المنير وأشار إليه النووي. أقول هذا فيه نظر، لأن ظاهر مصنع البخاري رحمه الله أنه قبل السلام بعد التشهد، لأنه قال باب التشهد في الآخر ثم قال باب الدعاء قبل السلام، وكان يقول قوله قبل السلام يدخل فيه ما قبل السلام ولو في الركوع من الركعة الأولى، فيه نظر. نعم. وسأذكر كلامه آخر الباب. وقال ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أبي بكر وهو ثاني حديثي الباب: هذا يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محله. ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين: السجود أو التشهد. السجود أو التشهد، لأنهما أمر فيهما بالدعاء. قلت: والذي يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض الطرق من تعيينه بهذا المحل، فقد وقع في بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وسيأتي البحث فيه. ثم قد أخرج ابن خزيمة من رواية ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جدا. قلت في المثنى كليها. قال في الحاشية: لعله في الاثنين. قال: بل في التشهد الأخير. قلت: ما هي؟ قال: أعوذ بالله من عذاب القبر، الحديث. قال ابن جريج: أخبرنيه عن أبيه عن عائشة مرفوعا، ولمسلم من طريق محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة مرفوعا: إذا تشهد أحدكم فليقل. فذكر نحوه. هذه رواية وكيع عن الأوزاعي عنه، وأخرجه أيضا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي بلفظ: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فذكره. وصرح بالتحديث في جميع الإسناد، فهذا فيه تعيين هذه الاستعادة بعد الفراغ من التشهد، فيكون سابقا على غيره من الأدعية. وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعادة وقبل السلام. قوله: من عذاب القبر، فيه رد الحقيقة أن صاحب الفتح رحمه الله لو أتى بهذا الحديث من قبل أن يأتي بأقوال العلماء وتعليلاتهم لكان فاصل للنزاع. حديث رواه مسلم بإسناد صحيح كله مصرح فيه بالتحديث، فيكون هو الفاصل، يعني أن التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مصرحا به بأنه إيش في التشهد الأخير أيضا، ما هو في التشهد الأول. فيغني عن التعليلات و... نعم. وقوله أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا رواه ابن وهب عن عمرو، ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث. وقد أخرج المصنف طريق عمرو معلقة في الدعوات وموصولة في التوحيد، وكذلك أخرج مسلم الطريقين طريق الليث وطريق ابن وهب، وزاد مع عمرو بن الحارث رجلا مبهما. وبين ابن خزيمة في روايته أنه ابن لهيعة، قوله ظلمت نفسي أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ، وفيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صديقا. أقول الآن ما تبين لنا هل هو بعد التشهد ولا في السجود، لكن يظهر أنه في التشهد لقوله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فكأن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يتخير له الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدعو به، فيكون هذا قبل بعد التشهد وقبل السلام. نعم بعد اي نعم في كلام نعم، لكن انا اكمل الحديث. طيب قريبا. قوله ظلمت قوله ولا يغفر الذنوب الا انت، فيه اقرار بالوحدانيه واستجلاب للمغفره، وهو كقوله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم الايه، فأثنى على المستغفرين، وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به، كما قيل إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به، وكل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه. قوله مغفرة من عنده، كما قيل، الظاهر لا يريد بهذا التمرير، لأن هذا هو الحق، كل فعل أثنى الله على فاعله فهو مأمور به، لأن لو لم نقل بهذا لكان الثناء على فاعله إيش؟ عبثا لغوا أو عبثا. وكذلك كل فعل قدح الله تعالى في فاعله أو أثنى عليه شرا فهو منهي عنه. قوله مغفرة من عندك، قال الطيبي دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدا لذلك العظم، لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف. وقال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور، كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لي أنت، والثاني وهو أحسن أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره انتهى. وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي فقال المعنى هب لي المغفرة تفضلا وإن لم أكن أهلا لها بعملي. قوله إنك أنت الغفور هذا الرحيم، هذا احتمال، واحتمال الثاني ما أشار إليه في أول الكلام أنها مغفرة عظيمة. إيش؟ عظيمة، لأن الآتي من العظيم يكون عظيما، فهو كان يقول مغفرة من عندك ليس لها سبب من قبله، مغفرة من عندك تكون عظيمة جزلة. قوله إنك أنت الغفور الرحيم هما صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما تقدم، فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني، وهي مقابلة مرتبة. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا قولهما صفتان فيه نظر، والصواب أنهما اسمان لكنهما متضمنتان للصفتين. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً استحباب طلب التعليم من العالم، خصوصاً في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم، ولم يصرح في الحديث بتعيين محله. وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد في ذلك في أوائل الباب الذي قبله، قال ولعله ترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل، ونازعه الفاكهاني فقال الأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين أي السجود والتشهد. وقال النووي استدلال البخاري صحيح لأن قوله في صلاتي يعم جميعها، ومن مظانه هذا الموطن. قلت ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما علمهم التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ومن ثم أعقب المصنف الترجمة بذلك. وهذا وضح، لكن يقول في الباب الذي قبله تقدم كلام دقيق عيد، يقول قوله والطيبات هنا يقول قال ابن دقيق العيد إذا حمل التحية على السلام فيكون التقدير هذا إيش؟ فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة لله، وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله به، وكذلك الملك الحقيقي الملك الحقيقي والعظمة التامة، وإذا حملت الصلاة على العهد ما في شيء مما هذا لا ما هو هذا لا ابن دقيق يقول هذا حديث يحتمل نكون قبل السلام ويحتمل نكون في السجود، لأن كل الموضعين محل الدعاء. أي يقول هذا هو مقصود. يكتب بس لعله في أول الباب وينتهي. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.